ووصف الطائفة الناجية من 73 بقوله هم الجماعة، وفي رواية هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن البدعة يا إخوة هي اختراع أمر جديد يزعم صاحبه أنه يريد القربة إلى الله، وهذا كما قلنا يلزم منه الاستدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الدين ناقص. ولهذا الإمام مالك بن أنس رحمه الله يقول من سن سنة لم تكن على عهد رسول الله فقد زعم أن رسول الله خان رسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ يعني على عهد من؟ على عهد الرسول دينا لا يكون اليوم دينا. ثم البدع بحسب إخلالها بالدين قسمان: مكفرة لمنتقلها وغير مكفرة. فضابط البدعة المكفرة من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع، حط تحت هذا الكلام. فضابط البدعة المكفرة من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة من جحود مفروض أو فرض ما لم يفرض أو إحلال محرم أو تحريم حلال أو اعتقاد ما لم أو اعتقاد ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه من نفي أو إثبات. إلى هنا ينتهي تعريفه. التعليل قال لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله، وإنكار يكون الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك، وكبدعة القدرية في إنكار علم الله عز وجل وأفعاله وقضائه وقدره، وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله بخلقه وغير ذلك من الأهواء. إذن هذه البدعة المكفرة يا أخوة، هذه من اعتقدها وتلبس بها فلا شك أنه التبس بأمر مكفر مخرج من الله. لما يقول إن الله سبحانه وتعالى لا ليس له اسم ولا صفة، ليه؟ قالوا لأنه يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف. هذا والعياذ بالله من البدع المكفرة، نسأل الله السلامة والعافية. قال ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه فهذا مقطوع بكفره. شوف كيف التحقيق عند الشيخ حافظ رحمه الله. بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له، وآخرون مغرورون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكموا بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. يعني كأنه يقول الذي تلبس بالبدعة معتقدا وداعيا إليها من البدعة المكفرة هذا قد فرغ منه. وهناك إنسان مغرر، المغرر به يقابل، قال ترى كلامك يؤدي إلى كذا ويؤدي إلى الكفر ولابد أن تنتبه، ويناقش ويبير وتقام عليه الحجة. قال والقسم الثاني البدعة التي ليست بمكفرة، وهي ما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله، كبدع المروانية التي أنكرها عليه فضلاء الصحابة ولم يقرهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها، كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد وجلوسهم في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها وسبهم كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك مما لم يكن منهم على اعتقاد شرعيته، بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية. هذه من الإحرافات اللي سرت في دولة بني أمية مع الأسف. ولهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان من أعظم حسناته أن قطع هذه البدعة تماما ومنع مسألة لعن الصحابة أو سب أخيار الصحابة وغير ذلك مما كان له من أثره رحمه الله. قال كما روى الإمام أحمد الترمذي وحسنه عن أبي عمران الجوني قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما أعرف شيئا اليوم مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلنا فأين الصلاة؟ قال أولم تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم. يعني التبديل، تأخيرها عن وقتها، تقديم الخطبة عليها، وهذا ليه؟ قالوا نقدم الخطبة علشان الناس ينفضون. طيب وهو إذا انفض الناس؟ ولو عن ثابت البناني بإسناد نير قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما أعرف فيكم شيئا كنت أعهد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قولكم لا إله إلا الله. قال قلت يا أبا حمزة الصلاة؟ قال قد صليت حين تغرب الشمس، أفكانت تلك الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يمقت مسألة التأخير في الصلاة. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى

وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يخافون في الله لومة لائم وأرضاهم أمين. ثم قال فصل: ثم تنقسم البدع بحسب ما تقع فيه إلى بدعة في العبادات وبدعة في المعاملات. فالبدع في العبادات قسمان: الأول التعبد بما لم يأذن به الله تعالى، اللي كناها قبل قليل، إنسان يأتي بعبادة ويكون هدفه التقرب إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعها، كتعبد جهالة الصوفية بآلات اللهو والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرها مما هم مضاهون فعل الذين قال الله تعالى فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. والثاني التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، ككشف الرأس مثلا، هو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة. وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما شرعت فيه، كصلوات النفل في أوقات النهي وكصيام الشك والعيدين ونحوها. البدعة الأولى معروفة وشرحناها كثيرا التي لم يأذن الله بها، لكن الثانية شيء مشروع لكن تأتينا بكيفية ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد يصوم يوم الشك، الصيام في أصله إيش؟ مشروع، يقوم يصوم يوم الشك فيه نهي، يصوم يوم العيد ويوم الصيام يوم العيد إيش؟ محرم. كشف الرأس في الإحرام عبادة مشروعة، لكن واحد يقول لا أنا ما أذكر الله ولا ما أصلي إلا وراسي عريان، فإذن هذا أحدث في أمر مشروع هيئة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. التسبيح عبادة مشروعة، وذكر الله أعظم ما ورد وأكثر ما ورد في القرآن والسنة هو الذكر، لكن لما يأتي دراوشة الصوفية ويجي يقول لك الله الله الله الله هو هو هو، هذا يطرق راسه هذا بدرة عمر، لأن هذا استهزاء بالله بآياته. إيش هو هو أو الله الله؟ فإحداث أمر أو هيئة في عبادة أصلها مشروع هذا من البدع والضلالات، فهو أحدث في البدعة المشروعة، أحدث في السن في الأمر المشروع بدعة أضاف إلى هذا العمل المشروع. أو مثل قال الشيخ من الصلوات النفل اللي تنفل في أوقات النهي، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس، ما استثني فيها إلا قضاء الفائتة أو صلاة الجنازة. لكن واحد يبغى يتنفل بعد العصر لا يصلح هذا. قال وفي الصحيح عن أنس في الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين أبنية فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. وفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسان بخزامة بخزامة في أنفه، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده، لأن هذا تشبيه بالدابة، يخزم له مثل الدابة. وفي عنه رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام الصوم الذي هو عبادة مشروعة وضعت في محلها، وألغى قيامه وسكوته لكونه وإن كان عبادة في بعض الأحوال لكن ليس هذا محله، وأمره بالاستظلال لكون عدمه ليس بعبادة مشروعة. وفي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام فوافق يوم الأضحى أو الفطر، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما. وعن زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنه فسأله رجل فقال نذرت أن أصوم كل يوم وثلاثاء وأربعاء ما أشلو فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال أمر الله أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه. يعني النذر واجب لكن مو أنك ترتكب النذر إيفائك بالنذر في يوم النحر الذي يحرم صيامه أو في غير يوم العيد. قال مثله لا يزيد عليه، والمعنى أن النذر قربة من القربات إذا كان مشروعا كصوم ما لم ينهى عنه من الأيام،

وأعلمهم أنه كمل لهم دينهم فقال وأعلمهم أنه كمل لهم دينهم فقال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إلى أن قال ثم من عليهم بما أتاهم من العلم فآمرهم بالاقتصار عليه وأن لا يقولوا غيره إلا ما علمهم، فقال لنبيه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري بالكتاب ولا الإيمان، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ثم أنزل على النبي أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ورضوانه عنه وأنه أول شافع ومشفع يوم القيامة وسيد الخلائق، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن إذا كان هذا لرسول الله جلوشي قال لنا نحن. وجاءه رجل من في امرأة رجل رماها بالزنا فقال له يرجع، فأوحى الله إليه آية اللعان فلعن بينهما وقال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، فحجب عن نبيه علم الساعة. وكان من عدا ملائكة الله المقربين وأنبياء المصطفين من عباد الله أقصر علما من ملائكته وأنبيائه، والله عز وجل فرض على خلقه طاعة نبيه ولم يجعل لهم من الأمر شيئا. وكلامه رحمه الله تعالى في هذا الباب كثير مشهور مذكور، وهذا الذي قال من تحكيم نصوص الكتاب والسنة وطرح ما خالفهما هو الذي نطق به وصرحت به نصوصهما وأجمع عليه الصحابة والتابعون فمن بعدهم كما حكى إجماعهم هو وغيره، وكما هو المشهور من سيرتهم في الأقوال والأفعال، ونصوصهم في هذا الباب ملؤ الدنيا وتصانيفهم في ذلك قد طبقت مشارق الأرض ومغاربها، ولا وراء ما عليه مقلدوهم في هذا الوقت لتبرأوا منهم ومقتوهم أشد المقت، فإنهم ليسوا على ما كانوا عليه ولا اهتدوا إلى ما أرشدهم إليه، بل اختلفوا اختلافا شديدا وافترقوا افتراقا بعيدا، وكل منهم يحصر الحق في إمامه ويرى سائر أهل العلم مفضولين وإمامه فاضلا، وإذا خالف مذهبه نصا ضرب له الأمثال وتكلف له التأويل المحال ويقابله الآخر بمثل ذلك، فهم بين راد ومردود وحاسد ومحسود، وكان فيهم شبه من الذين قال الله فيهم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بلد فرحون. هذا أمر أخوة الذي يقرأ في أواخر عهد الدولة العثمانية يرى هذا التعصب المذهبي وصل. يكفيك أن الحرم الذي أنت تراه كان فيه أربعة منابر، لا يصلي الحنفي خلف الشافعي ولا الشافعي خلف المالكي ولا المالكي خلف الحنبلي، فتقام الصلاة صلاة الفرض الواحد أربع مرات بين كل ناس، لأن مذهبنا أحسن مذهبكم. يقول لو أن هؤلاء الأئمة أحياء لتبرأوا من هؤلاء المقلدة الذين يزعمون أنهم قلدوهم وهم خالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي تفرق؟ إذا كانت الصلاة لو يصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم لو تصل الصفوف إلى صنعاء خلف إمام واحد لوجب أن تكون بها، فكيف في أقدس بقعة على وجه الأرض كان يقام فيها أربعة منابر لأربعة أئمة في الفرض الواحد؟ ولهذا كان فيه رسالة لواحد من طلابي وهو معروف لكم دكتور علي بن بخيت الزهراني، الانحرافات العقدية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجري، أشياء شيء بالرأس. ليه؟ البعد عن السنة. ولهذا كان من ميزة دعوة الإمام محمد بن عبد الله رحمه الله رد الأمة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولم يعلم هؤلاء المساكين أن سلفهم الصالح الذين يزعمون الاقتداء بهم كانوا أبعد عن هذه الصفة بعد ما بين المشارق والمغارب، بل كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم أجل شارا وأكمل إيمانا ما يقدم بين يدي الله ورسوله، فلهم تبع له في أوامره ونواهيه، ولنصوص الشرع أعظم عندهم من أن يقدموا عليها آراء الرجال، وهي أجل قدرا في صدورهم من أن تضرب لها الأمثال، وأعلى منزلة من أن تدفع بالأقيسة والتأويل المحال. وإنما المقتدي بهم على الحقيقة من اقتفى أثرهم واتبع سيرهم وحفظ وصيتهم وأحيا سنتهم في طلب الحق وأخذه أين وجده والوقوف عند كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما بلغه. فكما كان اجتهاد السلف رحمهم الله في جمع الأدلة واستنباط الأحكام منها، فالواجب عند الاختلاف تتبع تلك الأدلة والاستنباطات والأخذ بالأصح منها مع من كان وبيد من وجد، فإن الحق واحد لا يجزئه الاختلاف، وكل واحد من أولئك الأئمة يدأب في طلبه جادا مجتهدا، إن أصابه فله أجران وإن أخطأه فله أجر، والخطأ مغفور، وهذه أقوالهم مدونة في كتبهم كلها تذم الرأي في الدين. من أشهر القصص في هذا أيها الأحبة أن الإمام محمد بن الحسن وهو تلميذ أبي حنيفة سافر إلى الإمام مالك في المدينة المنورة، فلما قرأ عليه الإمام مالك كتابه العظيم الموطأ قال محمد بن الحسن هذه الكلمة العظيمة، قال يا إمام دار الهجرة والله لو بلغ صاحبي ما بلغني من هذه الأحاديث لرجع عن كثير من أقواله، لأن ما كانت السنة مدونة يا أخوان، كان يرحلون الواحد يرحل مدة شهر وشهرين عشان يسمع حديث واحد، ما في شيء اسمه كتب مطبوعة ووسائل وما وسائل، كلها في العصر الحاضر هذا. إذا شوف كيف الإنصاف، أنه لو أنه سن بلغت هذه الأحاديث لرجع عن كثير من، لأن كان قال الإمام أبو حنيفة عنده، والناس في الفقه عيال على أبي حنيفة لا شك، كان عنده عقلية فذة، لكن هناك آراء قد تخالف بعض السنن، ما وصلت هذه السنة، ما علم عن هذا الحديث. ومن هنا ألف الشيخ الإسلام رحمه الله كتابه العظيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام. قال هذه أقوالهم مدونة في كتبهم كلها تذم الرأي في الدين، وتحث من بعدهم على اكتفاء أثرهم في طلب الحق أينما كان، ولم يدعو أحد منهم إلى تقليده، ولم يكن أحد منهم معصوما ولا ادعى ذلك، ولا قال إلا الحق معي لا يفارقني فتمسكوا بما أقول وأفعل، ولا كان لأحد منهم التزام قول أحد من أحد الأمة، لا من هو مثلهم ولا من هو أفضل منهم فضلا عن من هو دونهم، ولم يكن لهم أن يلتزموه في مخالف النص الذي لم يبلغه أو لم يستحضره، ولو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه، بل كان إمام الجميع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين للناس ما نزل إليهم، ويتبعون أثاره من الأفعال والأقوال والتقريرات يتلقونها من حفاظها من كانوا وإن كانوا وبيد من وجدوها وقفوا عندها ولم يعدوها إلى غيرها، وكانت طريقتهم في تلقي النصوص أنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويأخذون ما يفسر لهم المتشابه ويبينه لهم، فتتفق دلالته مع دلالة المحكم وتوافق النصوص بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا، فإنها كلها من عند الله، وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. دائما نقول أيها الأحبة، إذا مر بك مسألة ولم يتضح لك فيها الحق، اتهم هذا، اتهم ذهنك، إما لقصور علمك، إما لقصور فهمك، إما لجهلك، إما لالتباس الأمور عليك، لا توجه التهمة للنص الشرعي. طالب بالعلم يوجه التهمة لمن عادته النقص وهو العقل البشري، عادته الجهل، عادته الهوى، عادته المرض، عادته يعني أي آفات العقل كثيرة جدا، أما النص فهو تنزيل من حكيم حميد. خاتمة منظومة سلم الوصول رحم الله الشيخ حافظ، ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول، والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعا والستر للعيوب، ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال، تدوم سرمدا بلا رفادي ما جرت الأقلام بالمداد، ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، أبياتها يسر بعد الجمل تاريخها الغفران فهم وادعوا لي رحمة الله على الشيخ حافظ. قال ثم إلى هنا الإشارة إلى آخر الكلام عن الاعتصام بالكتاب والسنة، وناسب جعل ذلك هو الخاتمة بكون الآية التي فيها الإشارة إلى ذلك هي من آخر ما نزل، وهي قوله اليوم أكملت لكم دينكم، بل السورة كلها من آخر ما نزل، وروي أنها نزلت جملة واحدة، ومن جهة أنها الاعتصام بها آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، ثم خطبته في غدير خم، ثم كان من آخر ما تكلم به عند خروجه من الدنيا. قد انتهيت أي اقتصرت على هذا القدر، وفيه إن شاء الله تعالى كفاية، وتم أي قضي ما الذي بجمعه في نظمي عنيت أهتممت له، سميته حين تم بسلم أي المرقاة التي يصعد فيها لأجل الوصول إلى سماء بتثليث السين، مباحث جمع مبحث، وهي ما يحصل به في الحكم الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه، والمراد بها عند الأطراق أصول الدين، وهو ما يجمع اعتقاده فيه، وهو المراد هنا. وأما إذا أضيفت فهي بحسب المضاف إليه. فأصول الحديث علم المصطلح الذي يبحث فيه تفاصيل أحوال السند، وأصول الفقه علم يبحث فيه عن الدليل والمدلول وحال المستدل وغير ذلك، وأصول العربية هو النحو والصرف والمعاني والبديع، كل بحسب تعريفه. يعني كلمة أصول بحسب ما تضاف إليه. وقلنا سما مباحث الأصول وصف له بالسمو وهو العلو، إشارة إلى أنه أعلى العلوم وأهمها وأوجبها وألزمها، اللي هو علم التوحيد، لأنه معرفة ما خلق الله له الخلق والدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وفيه وله شرع الجهاد، وعليه يرتب الجزاء من الثواب والعقاب وغير ذلك. فحقيق بعلم هذا قدر أن يكون هو أول ما يهتم به العبد، وأعظم ما يبذل فيه جهده وينفق فيه عمره حتى يموت على ذلك. وناسب تسمية الشرح بمعارج القبول لأن العروج هو الصعود والمعارج المصاعد، فكأن القارئ في هذا الشرح يصعد في هذا السلم. ووظيفة المعارج للقبول لمناسبة الوصول، لأن من لم يقبل لم يصل بل يرد وينقطع. والحمد لله على جزيل نعمه التي منها أن قدر انتهائي أي إتمام هذا المتن المشتمل على معرفة الله تعالى ودينه ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما حمدت الله في ابتدائي في نظمه كما تقدم، وذلك اقتداء بكلام الله تعالى حيث افتتح ذكر الخلق بالحمد فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وختم ذكرهم فيما ينتهون إليه من الدارين بالحمد فقال: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أسأله أي أسأل الله مغفرها أي مغفرته تعالى الذنوب، ذنوبي وجميع المسلمين، والمغفرة ستر الذنب في الدنيا والآخرة والعفو عنه وعدم المؤاخذة به، جميعها من صغائر وكبائر، والاستغفار من أعلى أنواع الذكر، والستر منه تعالى للعيوب مني ومن جميع المسلمين. ثم عطف على الحمد والاستغفار: الصلاة والسلام أبدا تقدم معناهما، تغشى الرسول المصطفى محمدا تغمره من ربه عز وجل، ثم تغشى جميع صحبه والآل تقدم تعريفهما: السادة جمع سيد، وهو النقيب المقدم، الأئمة المقتدى بهم في الدين، الأبدان أي الأولياء لله تعالى، تدوم متواصلة متواترة سرمدا تأكيدا للدوام، يفسره بلا نفادي فأناء وانقطاع، ما جرت الأقلام بالمداد أي عدد ما جرت به. ثم الدعاء لجامع هذا العقد متنا وشرحا، وصية منه يلتمسه من القراء، إذن كل من يقرأ الشيخ حافظ يقول رحمة الله عليه، أن يدعو له بخير الدنيا والآخرة، جميعهم شاهدهم وغائبهم معاصريه ومن يأتي بعد عصره من غير ما صله أي من غير ما استثناء إخراج أحد منهم. هذه الوصية أبياتها أي عدتها رمز حروف يسر، وذلك 270 بعد الجمل. هذه يا أخوان ليس لي فيها علم، معرفة الحروف وتفسيرها بالجمل هذا علم قديم، محدثكم لا أفقه فيه شيئا. يعني ما يحط لك 270 حطها يسر، الياء كم يقابله، السين كم يقابله، الراء كم يقابله، هذه لا أعلم عنها شيء لأني لا أدعي علم شيء لا أعلمه. أبياتها عدتها رمز حروف يسر، شوف هذا ثلاثة أحرف، إيش معناتها 270 بعد الجمل؟ الحروف الأبجدية المعروفة عند عامة العرب، وبما زدت فيها أقوال أبياتها المقصود أي الذي في الأحكام والمسائل يسر، فعقل عني تاريخها الذي ألفت فيه رمزه حروف الغفران. هاي شوف التاريخ اللي ألف فيه هذه كلمة إيش؟ الغفران، وكل حرف من حروف الغفران لها أرقام تسمعها، إيش هي؟ 1362. يعني كلمة الغفران تقابلها 1362 هجرية، أقرأها ولا أفقهها. أي عام إذن نسأل الله الغفران، فافهم ما في هذا المعتقد، وادعو لي بصالح الدعوات في أوقات الإجابة كما أوصيتك، فإن ذلك من أعظم الصدقات، إن الله يجزي المتصدقين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السموات والأرض، برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا،